بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول الطحاوي رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. تكلمنا على مسألة عذاب القبر وثبوته، وأنه ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المسمى برسالة إلى أهل الثغر يقول: وأجمعوا أن عذاب القبر حق، وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون، فيثبت الله من أحب تثبيته. فقد ذكر الإجماع على مسألة العذاب وعلى مسألة الفتنة. والفتنة غير العذاب، الفتنة هي الاختبار والامتحان، والمراد بها سؤال الملكين. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله بعد ذكر عذاب القبر قال: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. فهذه هي فتنة القبر، أي سؤال الملكين. وهذه الفتنة ثابتة أيضا بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. فمن الكتاب قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالمراد بها تثبيت المؤمن في قدره عندما يسأل هذه الأسئلة المعروفة: من ربك وما دينك ومن نبيك. وروى البخاري ومسلم واللفظ له من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهنا أطلق على فتنة القبر عذاب القبر، لكن عند التخصيص والتمييز نقول: هناك العذاب والنعيم، وهناك الفتنة، فتنة السؤال. وثبت تسمية الملكين بمنكر ونكير كما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، أي هذا لونهما أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول، ما كان يقوله في الدنيا: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، لأنه كان معلوما بالإيمان وليس من أهل النفاق. قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح في قبره 70 ذراعا في 70 70 في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري أي لا أدري الآن قلت في الدنيا مثل ما قالوا لكن لا أدري الآن فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. حديث حسنه الترمذي رحمه الله وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي. فهذه فتنة القبر وهي سؤال الملكين. وهناك ضمة القبر لم يذكرها الطحاوي رحمه الله. والقبر يضم على صاحبه أيا كان صاحبه، ولهذا جاء في حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، وجاء في رواية لو نجا أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفتنة القبر يستثنى منها أي يستثنى من قضية الأسئلة هذه يستثنى صنفان من الناس، الصنف الأول الشهيد، والصنف الثاني من مات مرابطا في سبيل الله. والرباط يعني الحراسة وملازمة الثغور. فالشهيد يستثنى من هذه الأسئلة لما روى النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. يعني هذا الشهيد قد تعرض لفتنة عظيمة بارقة السيوف على رأسه وثبت فلا يحتاج إلى فتنة القبر. كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وأما المرابط فقد روى مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإذا مات جرى عليه عمله أي يكتب له ثواب الأعمال الصالحة التي كان يعملها في حياته ويجرى عليه رزقه ويأمن الفتان وضبط كما يقول النووي رحمه الله ضبطت هذه الجملة بوجهين أمن بفتح الهمزة وكسر الميم أمن أو أومن والفتان أو الفتان بالجمع أومن الفتان أو أومن الفتان. وفي رواية أبي داود أومن من فتاني القبر لأنهما ملكان يسألانه كما سبق. قال الطحاوي رحمه الله: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهذا لفظ حديث رواه الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهو حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه جماعة، أشار الترمذي إلى ضعفه وضعفه العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء إحياء علوم الدين، وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة كذلك. ثم قال الطحاوي رحمه الله: لكن هذا الحديث مع ضعفه هو صحيح المعنى، فإن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، كما في حديث البراء بن عازب المشهور أنه يفسح له في قبره ومد بصره ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، فهو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وهذا كله داخل في ما يجب الإيمان به في اليوم الآخر، هذا كله داخل في ركن الإيمان باليوم الآخر. هو المسائل السهلة هذه يعني لا تحتاج أصلا إلى المادة أن تكون معكم، نحن كنا نصور هذا في المادة الصعبة تحتاج إلى تركيز. البعث في اللغة هو الإرسال، البعث هو الإرسال، تقول بعثت يعني أرسلت. وشرعا إحياء الموتى، إحياء الأموات وإخراجهم من قبورهم، هذا هو البعث، إحياء الأموات وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. ويقال البعث والنشور، والنشور موافق للبعث في المعنى، فالنشور يقال نشر الميت ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت، فهو مرادف للبعث في المعنى، ولهذا يقولون البعث والنشور. والبعث ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بل إجماع أهل الملل جميعا على إثبات البعث والمعاد، وإجماع أهل الإسلام على إثبات المعاد وعلى تكفير من أنكر البعث، أو أنكر كما قال الله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما كنتم تعملون. وقد نوع القرآن الأدلة على إثبات البعث، كالاستدلال بإحياء الأرض الميتة على إمكان بعث الناس من قبورهم. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. كما أن الله عز وجل ينزل الماء على الأرض الميتة فتهتز وتحيا، فكذلك يرسل الله سبحانه وتعالى ماء يصيب عجب الذنب الذي هو في آخر سلسلة أو صلب الإنسان. ينزل الماء، يرسل الله عز وجل ماء كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الخلق. وأيضا من أدلة القرآن بيانه أن الإعادة ليست أصعب من البدء، فالذي بدأ الخلق سبحانه وتعالى قادر على إعادة إحيائهم جزاك الله خير. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن ذلك الاستدلال بخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. فإذا كان الله عز وجل قادرا على خلق السماوات والأرض فهو قادر على إعادة إحياء الناس. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل: اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث يوم القيامة وعلى تكفير من أنكر ذلك. جميع الفرق تتفق على الفرق المنتسبة إلى الإسلام، إلى أهل القبلة، يتفقون على هذا البعث. وهنا مسألة أشار إليها الشارح، وهي أن البعث إعادة وخلق جديد ونشأة أخرى. البعث هو إعادة، إعادة في نشأة أخرى تناسب الحياة الآخرة الباقية. وليس البعث خلقا من عدم، ليس البعث خلقا من عدم كما خلق الإنسان أول مرة، وليس البعث تجميعا لجزئيات قد فرقت بالموت كما يقوله من يقوله من المتكلمين، إنما هو إعادة وخلق جديد، كما قال سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، فسماها نشأة آخرة. وقال سبحانه: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. وقال: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ينشئ الله عز وجل الناس يركبون من هذه البذرة الباقية عجب الذنب ويعاد إحياؤهم، ولكن في نشأة أخرى، في نشأة أخرى وصورة أخرى. ولهذا ثبت أن أهل الجنة يكونون على صورة أبيهم، على خلق أبيهم آدم عليه السلام، طوله 60 ذراعا، ويكونون جميعا أبناء 33. وقد كذب المشركون بهذه الإعادة مع أنهم لا ينازعون في قدرة الله على الخلق، لا ينازعون في أن الله خلق السماوات والأرض، لكن استبعدوا قضية الإعادة. كيف إذا صار رميما وفتت وبلي كيف يعاد؟ ظنوا أنه إذا أصبح بهذه المثابة لا يمكن إعادته، وهذا جهل، وهذا جهل. فإن الذي خلق أولا قادر على أن يخلق ثانيا وعلى أن يعيد وعلى أن ينشئ الإنسان نشأة أخرى. ولهذا حكى الله عنهم وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وفيه إشارة إلى أن خلق هذا الإنسان سيكون مختلفا عن خلقه أولا، يعني في نشأة أخرى، وإن كانت الأعضاء هي الأعضاء، يعني تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم هي نفسها التي كانت، لكنها تكون في صورة في صورة أخرى أو في نشأة أخرى، كما أن هذا الإنسان يكون صغيرا في نشأة معينة وهو نفسه الكبير الذي عمره 80 سنة، أليس هذا هو هذا؟ لكن مع اختلاف حصل عملية تحول، استحالة وتحول كما سيأتي معنا. قال الله عز وجل مخاطبا لهم: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، من الذي يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولهذا احتج عليهم القرآن بأن الإعادة أسهل من البدء، والمقصود أنها أيسر من البدء في نظر الإنسان. هذا مثل ضربه الله عز وجل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. عبارة العلامة الشيخ البراك رحمه الله هي ما بين القوسين في نظر الإنسان وبالنسبة لقدرة الإنسان. الإعادة أسهل من البدء في نظر الإنسان وقدرة الإنسان. ويؤكد هذا أن الآية تقول إن هذا مثل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي الإعادة أهون من البدء، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هم عندهم إشكال في قضية إعادة هذا الإنسان الذي فتك وصار رميما. إذن البعث نشأة أخرى وإعادة، ويسمى خلقا جديدا، لكنه ليس خلقا من عدم، وليس تجميعا لجزئيات متفرقة كما يقول بعض المتكلمين. وعندكم في خلق الكافر أنه يكون في الآخرة ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام، ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وضرس الكافر في النار يكون كأحد كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هو أعيد في خلق جديد ونشأة أخرى. ما أشار إليه الشارح في قضية تجميع الأجزاء مذهب بعض المتكلمين مبني على قولهم في أن الأجسام مركبة أو مكونة من شيء يسمونه الجواهر المفردة أو الفردة، والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ. فهم يزعمون أن هناك شيء اسمه الجوهر الفرد، جزء لا يتجزأ، وأن الأجسام تجتمع من هذه الجواهر وأنها تتفرق عند الموت، فالبعث وإعادة هذه الجزئيات. ونحن نقول أصلا إن إثبات الجزء الفردي ليس عليه دليل، بل التحقيق أنه ما من جزء إلا ويتجزأ إلى أجزاء صغيرة حتى يعدم أو يتحول إلى شيء آخر. ليس هناك شيء اسمه الجزء الفرد الذي أثبته هؤلاء. يقول الشارح رحمه الله: والقول، وهذا الكلام نقله بلفظه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله مع شيء من الاختصار، وكلام شيخ الإسلام تجدونه في مجموع الفتاوى المجلد 17 صفحة 247، وقد أسهب شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذه المسألة. قال الشارح: والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا، يعني هذا الإنسان لما مات تحول جسمه إلى تراب، تستحيل ترابا، ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى. في النشأة الأولى جميع بني آدم كان الإنسان عبارة عن نطفة، فإنه كان نطفة ثم يتحول إلى علقة، يستحيل يعني يتحول، ثم صار علقة، ثم صار مضغة، ثم صار عظاما ولحما، ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. منه كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. وهذا الحديث الصحيحين. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. هذا الحديث حديث طويل، رواه الطبراني في معجمه الكبير موقوفا من حديث عبد الله رضي الله عنه، وهذا ضعيف. لكن قضية أن الأرض تمطر هذا ثابت في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم: ثم يرسل الله مطرا أو ماء كأنه الطل أو الظل، كأنه الطل، وهذا بمعنى مني الرجال، أي ماء غليظا، يرسل الله ماء غليظا كمني الرجال ينزل على الأرض فتنبت منه أجسام الخلق. وهذا يكون متى؟ يكون بين النفختين، يعني بعد نفخة الصعق، وإذا صعق كل من كان حيا نزل هذا المطر، تمطر الأرض في هذه المدة ما بين النفختين 40، والله أعلم بقدرها. ثم إذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية، نفخة البعث، قامت هذه الأجسام من قبورها. قال رحمه الله: فالنشأتان، النشأة الأولى والنشأة الثانية، نوعان تحت جنس. يعني يقال النشأة فتنقسم إلى النشأة الأولى والنشأة الآخرة، يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه. يعني في النشأة الأولى كان نطفة ثم علقة ثم في النشأة الثانية كان ترابا مع عجب الذنب، ثم ينشأ جسما، وجسما في صفة معينة. قال: والمعاد هو الأول بعينه، يعني هذا الإنسان الذي يعاد هو الأول، وإن كان في صفة قد تختلف عن الصفة الأولى لكنه هو الأول. كما قلنا: إذا رأيت شيخا كبيرا وجاء لك بصورته وهو صغير، نقول هذا هو أو ليس هو؟ الذي كبر هو هذا الأول، غاية الأمر أنه استفاد صفات أو تحول إلى نوع من التحول. والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل، تحول إلى تراب، فيعاد من المادة التي استحال إليها، ينبته الله عز وجل، تنبت الأرض. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة، يعني تغير وتحول، وكذلك سائر الحيوان والنبات. فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية، ليست مماثلة لصفة هذه النشأة أي الأولى. حتى يقال إن هذه الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم، يعني ليس فقط الصفات بل هذه البنية وجسد الإنسان كما قلنا سيتغير، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة أي الأولى فانية معرضة للآفات. انتهى كلامه رحمه الله. وقد حكى الإمام أبو الحسن الأشعري الإجماع على هذا المعنى، أن الذي يعاد هو نفس الإنسان، هو نفس الإنسان، قال في رسالته إلى أهل الثغر، وكما أشرت من قبل أن هذه الرسالة معنية بحكايات إجماعات أهل السنة يحكي فيها الإجماعات، قال وأجمعوا إلى أن قال على أن الله تعالى يعيدهم كما بدأهم حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مختونين، وأن الأجساد التي أطاعت وعصت أي في الدنيا هي التي تبعث يوم القيامة، هذه الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة. وتعلمون الأحاديث أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، وهذا الذي مات وهو في الحج قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه يبعث، هو نفسه يبعث ملبيا، بل يبعث بكفنه، يبعث بثيابه التي كان محرما فيها، وأن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة، وكذلك الجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل نفسها هي التي تشهد عليهم يوم القيامة. ثم قال رحمه الله وجزاء الأعمال يوم القيامة، أي مما يجب الإيمان به، الإيمان بالجزاء، وهذه هي الحكمة من البعث، المجازاة على الأعمال، كما قال سبحانه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وقال سبحانه يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، فهو يوم الجزاء. ومن أسماء يوم القيامة يوم الدين، مالك يوم الدين، والدين هو الجزاء، فهو يوم الجزاء. والآيات كثيرة، قال تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، قال والعرض والحساب، أي مما يجب الإيمان به الإيمان بالعرض والإيمان بالحساب، والعرض والحساب ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع، والعرض إما أن يكون عرض الناس، عرض العباد على الله، أو عرض أعمالهم، وهناك عرض خاص وهو الحساب اليسير، الحساب اليسير سماه نبينا صلى الله عليه وسلم العرض، فلعل الطحاوي أراد هذا أو أراد العموم، فنحن نؤمن بالعرض ونؤمن بالحساب، نؤمن بأن العباد يعرضون على الله عز وجل وأن أعمالهم كذلك تعرض. قال تعالى وعرضوا على ربك صفا، عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وقال سبحانه فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم ذكر بعد ذلك فأما أن أوتي كتابه بيمينه. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والآيات في ذلك كثيرة، وكذلك الأحاديث. وسيأتي أن الحساب اليسير يسمى عرضا، وأما الحساب فالآيات فيه عظيمة وكثيرة، منها قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال سبحانه: إن إلينا إيابهم، يعني مرجعهم، ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والناس في الحساب على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من لا يحاسب، من لا حساب عليهم ولا عذاب، من يدخلون الجنة بغير حساب، كما جاء في الصحيحين في حديث عكاشة ابن محصن المشهور، هو حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن يكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، أي يمينا وشمالا، انظر هكذا وهكذا. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال ابن عباس: فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، أي الذين ولدوا على التوحيد. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون، لا يستعملون الكي، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. وجاء عند أحمد وابن ماجه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. والحثية أو الحثية ما يكون بالكفين، اجتمع في الكفين، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والقسم الثاني: من يحاسب حسابا يسيرا ولا يناقش، يعني يعرض الله عز وجل عليه أعماله ويقرره، لكن من غير أن يناقشه فيها. قال سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك،

قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآية، وقد سبقت في كلام ابن كثير رحمه الله. ثم قال رحمه الله: والثواب والعقاب. والثواب والعقاب أي نؤمن بالثواب والعقاب المترتب على الحساب وعلى الميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. والثواب والعقاب يدخل في قوله رحمه الله: وجزاء الأعمال يوم القيامة. قال: والصراط أي مما يجب الإيمان به، الإيمان بالصراط، وهو جسر ممدود على ظهر جهنم يعبر الناس عليه إلى الجنة، لا يصل أحد إلى الجنة إلا عن طريق هذا الصراط، وهما صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. من سار على الصراط في الدنيا نجا على صراط الآخرة. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فاسترها ابن مسعود وقتاده وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط، وفسرها ابن عباس وجماعة بالدخول في النار لكن ينجون منها. ينجي الله الذين اتقوا. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة. والدحض يعني الشيء الزلق، وهو بمعنى المزلة أيضا، يعني يتزحلق عليه الإنسان، زلق. دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها استعذان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. ناج مسلم ومخدوش مرسل أي يخدش ثم يرسل يترك وينجو، ومكدوس في نار جهنم. هذا لفظ مسلم. وله أيضا: نبيكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. وللبخاري: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وللبخاري أيضا: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم أي على ظهرها وفوقها، فأكون أول من يجوز من الرسل لأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا في صحيح مسلم قول أبي سعيد رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وفي هذا إثبات الصراط، ومذهب أهل الحق إثباته، وقد أجمع السلف على إثباته، وهو جسر على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم، يمر عليه الناس كلهم، فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم أي منازلهم، والآخرون يسقطون فيها أعاذنا الله الكريم منها. وفي هذه الأحاديث أحاديث الشفاعة وأحاديث الصراط فيها بيان أن الكفار يذهبون أولا، الكفار لا يمرون على الصراط، الكفار لا يمرون على الصراط، إنما ينادي مناد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الصليب ذهب مع الصليب، ومن كان يعبد الأحجار والأوثان ذهب معها، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، ثم يضرب السور بين المؤمنين والمنافقين. فالذين يمرون على الصراط هم المؤمنون، لكن منهم أصحاب المعاصي يتساقطون في نار جهنم. المكدوس والمكردس في نار جهنم في هذه المرحلة ليسوا من الكفار، لا تظن ذلك، ليسوا من الكفار، إنما هم من الموحدين، لكن أوبقتهم أعمالهم. فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم أي منازلهم، والآخرون يسقطون فيها أعاذنا الله الكريم منها. وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في روايته الأخرى المذكورة في الكتاب، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: والميزان أي مما يجب الإيمان به، الإيمان بالميزان، ولا شك أن الميزان قبل الصراط، الميزان قبل الصراط، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان توزن به الأعمال، كما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان، كما قال ابن عباس والحسن البصري، وصرح بذلك علماؤنا والأشعرية وغيرهم، وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر، وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه. واختلف في الميزان هل هو ميزان واحد أو متعدد، فقيل إنه متعدد بحسب الأمم أو بحسب الأفراد أو بحسب الأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا، وقيل إنه ميزان واحد ولكن جمع باعتبار ما يوزن فيه. واختلف أيضا فيما يوزن، فقيل توزن الأعمال، وقيل توزن الصحائف، وقيل يوزن أصحاب الأعمال، وقيل يوزن الجميع. وظاهر السنة، ظاهر الأدلة، أن الجميع يوزن. فمما جاء أو مما دل على أن الأعمال توزن قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومما دل على وزن الصحائف حديث البطاقة المشهور، وقد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، وهذه قد كتبت فيها سيئاته. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا دليل على أن صحائف الأعمال توزن كذلك. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما جاء في وزن صاحب العمل ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أثقل في الميزان، أتعجبون أو تضحكون من دقة ساقيه؟ له أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا دليل على أن صاحب العمل يوزن، فلا مانع أن يقال إن الجميع يوزنون، الرجل وعمله وصحيفته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، هذا قول، أو أن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال. وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته، قال الشيخ رحمه الله: وهذا جمع حسن. هذا قاله في شرح لمعة الاعتقاد. ثم إن الطحاوي رحمه الله تكلم عن مسألة بقاء الجنة والنار، وهذا سنرجعه إلى المجلس القادم إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.